فيه، رغم أنه مشروع ورغم أننا نعلم أنك تفعل ذلك زيادة فرصة إلى ربك، ومع هذا لم يؤذ جد فيه. وحديث الثلاثة الذين جاءوا أنياس النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته معروف لكل مسلم، جاءوا يسألون عن عبادته يريدون التقرب إلى الله ويريدون الزهد في العمل، فذهبوا إلى القدوة والأذوة الذي ليس بعده نظر في الزهد في العبادة، فسألوا عائشة أخبرتهم أنه بشر مثل البشر يمارس حياته بصورة طبيعية، يكون مع الطفل يلعب مع الطفل ويلعب مع المرأة ويمازح ويسمع ويسامر وينام ويقوم. فلما رجعوا ذلك قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ما معنى هذا التعليق؟ معنى أن هذه عبادة قليلة، عبادة قليلة لا يرفع لها رأس، لكن هذا رسول الله عبدا لم يعبد أكثر أقل في العبادة، هذا مغفور له. فإذا احتقر القدوة واحتقر ميزان العمل ماذا يبقى له؟ إذا كان الأسوة في نظري قليل العمل، لكن الذي جبره أن الله غفر له ما تقدم من ذنبه، هذا أول درجات الطغيان. أول درجات الطغيان أن تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قليل العباد لكنه مغفور له. ولذلك بطل النبي عليه الصلاة والسلام وما سالك في هذا النموذج، ما قال الله يبارك فيه ما شاء الله في حجة العبادة هو للشوق، إنما كره ذلك وغضب ورأى الأمر يستحق التعليق فجمع الناس. وما مر هذا الموقف أنه يشتمل على أمر خطير لو ترك لكان فيه الضياع الكامل، أن يعتقد المرء أن رسوله صلى الله عليه وسلم قليل العبادة، فقال ما بال أقوال يقولون كذا وكذا، ألا إني أتقاكم لله وأشدك له خشية. أنت لا تدري أي عملك يقبل، رب عملك جولته واعتنيت به توقفت عند الله، ورب عمل فعلته لم تدي له بالا هو الذي ينجيك. لذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تبلغ من دهرك في دهر اخيك المي مجاني، المي مجاني، لكنك لا تدري لعل إفراغك من جذوك في جذو أخيك خير من قيام الليل طيبة عمرك وأنت لا تدري. وهذا من أجل الدلائل على أن العقول لا تستقل بمعرفة ما يحبه الله ويرضاه ويكرهه ويرفضه، إنما نعرف ذلك من الوهم. وأضرب لكم بعض الأمثال التي هي خروج على القاعدة. لما قاض بعض المسلمين في حديث الإثم وتكلموا مجرد نقل كلام، ما اشتروا القصة من عند أنفسهم إنما نقلوا كلام، عبد الله بن أبي بن سلول رمى عائشة رضي الله عنها بالباحثة مع طفان بن معطل السلم. إذا من المبتلي الذي تولى كبره؟ هو رأس النفاق عبد الله بن أبي. فبعض المسلمين نقل الكلام مجرد فقال بعضهم لبعض أولم تعلموا أن عائشة رميت لصفوان بن معطل السلمي مجرد كلام؟ فقال الله عز وجل لهم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. تحسبونه هينا مجرد كلام يقصد وهو عند الله عظيم. وفي حديث البخاري ومسلم رب كلمة لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 قليلا. لا يلقي لها بالا يعني ما ظن أن تبلغ هذا المبلغ، كلمة خرجت منه فجأة معناها ولم يعبد قلبه عليها، لم يلقي لها بالا ولم يعرف خطورة الكلمة تهوي به في النار 70 قليلا. وعلى المقابل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتفق عليه أيضا دخلت امرأة تغي الجنة في كلب تخسر، أتقي الكلب تغفر 100 ثانية؟ من يستطيع أن يبني بهذا؟ امرأة تغي تتاجر يعطيها طيلة عمرها، أفهام بعضها ناخذ بلقاب بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، أيسقط هذا الذنب العظيم المتكلم سقيا كلبه؟ هذا عمل لا يبقي المرء له هذا، غفر الله ذنوبها جميعا. إذا لا يستقل العبد في إدراك مرام التشريع، العبرة بالعبادة التجويد والإنذار وليس الكثرة. ولذلك قال أنا إني أتقاط لله، أنا أصلي مثلا لكن ما بين صلاتينا كما بين السماء والأرض، رجل يتصدق وآخر يتصدق، هذا تقبل صدقته وهذا ترد عليه والفعل واحد، لماذا قمي هذا ورد هذا؟ الإخلاص. من لي باسم سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيب الاول، مش على من يغيظ على الاول، هذا عظيمه الاخلاص. رب عمل اليتيم يكون اعظم عند الله عز وجل في الميزان. فالنبي عليه الصلاه والسلام انكر على هؤلاء الزياده في العباد، انكر عليهم الجد والتبسل وطلق تزوج النساء. وحديث البخاري من حديث ابي جحيفه قال القى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وابي الدرداء، فجاء سلمان يوما يزور اراه فراى ام الدرداء متبذله، هيئتها هيئة امرأة متبذلة بثياب المهنة، فقال لها ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، لا ينظر إلى المرأة، والرجل إذا كره النظر إلى المرأة أهملت نفسها وأضاعتها، وليس هذا من المثل. إذا أهمل الرجل النظر إلى المرأة فما يجوز لها أن تهمل زينتها، فإن الاستمرار في الزينة يجعل الرجل يبيه، كما روى النسائي في سننه أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا تركت الزينة ثقلت وكره زوجها النظر إليها، هي امرأة لا يطلبها زوجها ولا ينظر إليها ولا يعيرها التفاتة، فهي بثياب المهنة دائما. ما لي أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فجلس وجاء أبو الدرداء فرحب بأبيه ثم أمر بإعداد طعام، فقرب الطعام، قال له سلمان كل، قال اني صائم. خرج رواية البخاري قال والله لا اطعمك الا اذا اكلت، قال ما انا باكل حتى تاكل، فاكل. فلما جن الليل اراد ابو الدرداء ان يقوم ويصلي، فقال له سلمان اجلس نم، فكره ان يخالفه فنام حتى مضى شطر من الليل فقام وصليا جميعا. فلما اصبح ذكر قال له سلمان ان لنفسك عليك حقا ولبدنك عليك حقا ولاهلك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فاتي بالذي حق حقا. فلما اصبح اتي النبي عليه الصلاه والسلام فقال ابو الدرداء للنبي عليه الصلاه والسلام ما قالت سلمان؟ فقال عليه الصلاه والسلام صدق سلمان صدق سلمان. وفي بعض الروايات لقد أشبع سلمان علما، وفي رواية أخرى لقد أوتي سلمان صدقا. هذا عبادات مأذون فيه، ومع ذلك كره الزيادة فيه. في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين من حديث أبي العباس الشاعر عن عبد الله بن عمرو بن العاص في قصة فيه صيامه وصيامه، قصة معروفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: أولم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: أجل يا رسول الله، إني لأفعل ذلك. قال له: لا تفعل. أظن هذا ليس فضلا عن العباد، لكن هذا نظر إلى المآل، إلى ما يقول إليه الأمر. قال له: لا تفعل، لا تصلي طول الليل ولا تصوم كل يوم، فإنك إن فعلت هجمت عينك ونبهت نفسك. هجمت عينك يعني غارت ودخلت تدور هنا في المحاجر بسبب نقرة السهر، ونفهت نفسك أي ضعفت وراح جدك. فنهاه عليه الصلاة عن مواصلة. عبد الله بن عمرو بن العاص كان رجلا قسيا آنذاك، فقبل الجد في العبادة، لكنه نادم في آخر عمره، فكان يقول: يا ليتني قبضت رزق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا في المأذون فيه. وكذلك في حديث ابن عباس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة، قال لابن عباس: ارقص لي مثل حصى الخلق، واياكم والغلو في الدين. لما يجري الجمرات في يوم النحر، اظهر عن المرتب قال له: ارقص لي مثل حصى الخلق، يعني حصى من لحد الكون ليلغي الجمرات. وإياكم والغلو في الدين، الغلو إن أنت تجيب حجرة لجسمك وتقول في نفسك: هو أنا ممكن أؤدي للشيطان في حظوة وعن قضى لجسمك أقذفه بها، فلها عن الغلو حتى في حجم الحجر. إن هذا الغلو يؤدي في النهاية إلى احتقار الشرف الشريعة، واعتقاد ان ما امر الله عز وجل به لا يوصل العبد الى مرضاه الله، فيخرج الحر من الشريعه في اهل الامر. وهذا كل غلو يفضي الى ذلك. وعندكم المثل العالم الراقب بالنسبه للبدع واهلها وهم الخوارج. قال عليه الصلاه والسلام: يحسب احدهم صلاته الى صلاته وصيامه الى صيامه، تقرؤون القرآن ليلا وتحنجرهم يخرجون من الدين كما تخرج السيارة مثله من الرمي. إذا رجل مقلد ومزكي وقرئ القرآن وإذا أعلى ما يحصله الإنسان وكل العبادات، ترجع إلى هؤلاء الثلاثة، ترجع إلى الصلاة وترجع إلى الصيام وترجع إلى قراءة القرآن، ومع ذلك الخشوع من الدين كما تخرج السيارة من الرمي ما نفعكم صلاتهم ولا صيامهم ولا قراءة القرآن. فاعتبروا بهذا المأذون فيه نهاك عن الزيادة فيه، أيعلم لك أن تزرع شيئا أصلا لم يسمعه الله ورسوله؟ فهذا أشد في النقل. فالمتبع مطاط لله عز وجل في حكمه، منازع له في حق التشريع، إذ أنه صنع شيئا لم يأتم به الله ورسوله. وقد ذم الله عز وجل البدع واهلها والمعاصي واهلها، لكن البدع تدخل دخولا اوليا في الملاهي لانها اعظم الملاهي هي البدع. قال تبارك وتعالى وهو يحث المسلمين على لزوم الصراط، والصراط اذا اخلص في القران مطلقا غير مقيد انما يعنى به الصراط المستقيم، إننا يعنى به الصراط المستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط إلى ناجمون. إذا نبقى من هذا أن الصراط هو المستقيم. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصاكم به، فهي وصية من الله لنا أن نتبع صراطه المستقيم. وقد بينه النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا طويلا على الأرض وخط على جنبتيه خطوطا شكارا، ثم قال هذا صراط الله طويل وهذه طرق شياطين على كل صراط شيطان يدعو إليه. فتأمل الفرق بين صراط الله وبين طرق الشياطين. صراط الله طويل لكنه مستقيم، طرق الشياطين قصيرة لكنها معوجة. هذه واحدة. ثانيا صراط الله طويل معناه أنك لن تلقى جزاء كثير، لأنك قد تموت في أثناء الطريق وأنت تمشي. أما طرق الشياطين فعادة يحصلون مآربهم قبل أن يموتوا، وهذا فيه مزيد إغراء لكثير الشياطين. ليه؟ لأنه سيحصل ما يريد ويستمتع به في حياته. أما صراط الله فطويل، قد تموت ولا تحصل مآربه. طول عمرك بتدافع عن الشرع والدين وتدعو المسلمين الى لزوم الصراط لتقيم الدولة المسلمة، ومع ذلك تموت ولا ترى الدولة بحيث انما يراها ولد ولدك. فهذا يدل على بعد النظر، وان ذلك يريد الله عز وجل لا يريد العاجلة. وهذان أرقام جوهريان بين الثالث إلى الله على طريق المستقيم وبين الثالث في الطرق المعوجة، وكفى بها عيبا أنها معوجة. إن الطريق إذا كان مستقيما وكان المرء أعشى فقط لا يرى فثبت قدميه على الصراط يقف. إذا كان الطريق مستقيما لا اعوجاج فيه وعنده عمى، لكنه ثبت قدميه يقف. أما هذه الطرق المستوية فلا يقف إلى شيء منها. الآية الأخرى قول الله عز وجل وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو كان لهداكم أجمعين. وتأمل الآيات قبلها ترى شيئا بديعا، وهذا الشيء موجود في القرآن في أكثر من آية. ذكر الله عز وجل الأنعام ثم امتن علينا بخلق هذه الأنعام فقال وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وجيها ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. ما هو الرابط بين الآية قبلها وهذه الآية؟ وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بثقل الأنفس. يبقى في صفة لا تستطيع أن تحمله أنت بنفسك، وفيه خيل وبغال وحمير. ليه لتركبها؟ إنما تركبها لتسلك سبيلك وتقرب لك المسافات للسفر والسير. فهذا سير حسي نراه ونشعر به ونعلم قدر الراحة التي حظينا بها لما خلق الله هذه الأنعام. تصور واحد يحمل جوال رمل على كتفه لمدة 50 كيلو، نقدر هذه المشقة. أردت أن تنقل أساس بيتك أنت وأولادك من بلد إلى بلد بينهم 10 كيلو، تخيل هذا المتاع كله على كتفك وكتف أولادك، كل 10 أمتار تحط المتاع لتستريح. الآن بتحمل كل هذا المتاع على ظهر سيارة أو على ظهر بغل أو على ظهر حمار، وأنت لا تشعر بأي كل ولا تعب. إذا أنت تحس بهذا إحساسا يقينيا أم لا؟ نعم. بعد هذا الشيء الكوني الذي تشعر به ولا تنازع فيه، أبان ربنا عز وجل الخط المعنوي والسير المعنوي إليه، إنما نقل المنظر من الحس إلى المعنى مبادرة ليحصل لك حسن تصور للمعنى. وعلى الله خط السبيل، خط السبيل تمتاز إلى الله، ثالث إلى الله عز وجل، فأنت على سبب. الحياة الدنيا معبر، أنت كل يوم مسافر على جناح الليل والنهار، يحملك ليل ويحفك نهار، ويحملك نهار ويحفك ليل، وكل داعي عبارة عن سفر، لأن كل يوم بتقترب إلى المنزل النهائي. أنت مسافر كل يوم، لكن هذا السفر المعنوي لا تشعر به بسبب قرارك ومقامك في بلدك. فأراد الله عز وجل لك أن تحسن تطور هذا السير إلى الله، فجاءك بالبغال والحمير والسير الحسي، أنت بدرك بالبغال والحمير للأستاذ هنا وهنا، فنفرت هذه النقلة ليحصل لك التطور بالنسبة للمعنى. كما قال تبارك وتعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. هؤلاء تطور حقيقي، هذا في حسي، تلبس الملابس لتواري السوء أو العورة ويقيء بها الحرب والبرد. ثم قال: ولباس التقوى ذلك الخير. مباشرة بعد هذا اللباس هي اللي عندك الآن تصور بقيمة هذا اللباس وتبهله ويواري سوءك ويدفع عنك الحرب والبرد، ثم يديك النعمة الأهم: ولباس التقوى ذلك الخير. لما أمر الناس أن يذهبوا إلى الخير قال: وتزودوا ويعطيكم متاع معاكم الا وان خير الزاد التقوى. بعد ما الانسان يتزود التزود الحسي يذكر له الزاد الحقيقي اللي هو الذي ينفعه عند رب تبارك وتعالى، انما ارسل المعنوي عاقب الحسي مباشره ليحصل لك حسن التصور. وعلى الله قصد السبيل، هذا مثل قوله عز وجل: هذا صراط علي مستقيم، اي على الله بيان السبيل الحق. ومنها زائر، اي ومن هذه السبل زائر. وقرأ ابن مسعود: ومنكم جائر. وعلى الله قصد السبيل: ومنكم جائر. لكن هذه قراءة مشابهة لا يقرأ بها وليس القرآن، لأن القرآن يصطر في أن يكون موازن لرب المصحف وأن يكون متواترا وأن يوافق وجها من وجوه العربية، إنما هذه القراءة شاذة. العلماء يستقروا القراءة الشاذة في بيان معاني القرآن، وإن لا نغمر بها ولا يحب أن تسمى قرآن. ومنكم جائر ولو جاء لهداه أجمعين. فكلمة ومنها جائر هذا يدل على انها على طرق هذه البدع والشهوات كما فسرها مجاهد رحمه الله. الايه الثالثه ايضا التي تنذر الناس من البدع وحظي بها هذا الاحمق، قول الله عز وجل: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وقرأ حمزة والنسائي إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وقراءة الجمهور إنما تذكر الجهاد، وقراءة حمزة والنسائي تذكر المنام. فإن الذي يفرق دينه لا بد أن يفارقه. فرق فتارق كما قال تبارك وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. قال حمزة والكتاب أيضا هذا الحرف من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. أيضا هذا المبتدع حظي بأسوأ الألقاب كلها. قال صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. فمعنى السلام أن كل مبتدع قال أن يقف بخلق أعظم من هذه أن يقال له قد اختلف العلماء فيه هل أنت كافر أم فاسق. من الذي يتمنى أن يحمل لقبا من هذه الألقاب. وأيضا حظي هذا المبتدع بالخزي في الدنيا والآخرة. قال تبارك وتعالى إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المبتدعين. والمبتدع مبتدع على الله عز وجل متقول عليه يقول هذا من دين الله عز وجل وليس منه فسيناله غضب في الحياة الدنيا ويرد إلى ربه عز وجل وهو يحمل لقب المبتدع على الله عز وجل. ثم هذا المبتدع أيضا مبتدع لهواه لأن الله عز وجل حقر الحكم في شيئين لا ثالث لهما. قال تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فحقر الحكم في الوحي أو الهوى إما وحي وإما هوى. وقال تبارك وتعالى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه فإما ذكر وإما هوى. وقال تبارك وتعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. فجعل الأمر حقا أو هوى. فهذا الذي افترى على الله ورسوله ما لم يأذن به الله لم يتبع الوحي قطعا فما بقي إلا الهوى. وإنما الهوى من الهوي يهوي بصاحبه ولا يرفعه فيا له من عمل فاسد يرفعه الله إلى أسفله. هذه رفعة إلى أسفل. ثم نبينا عليه الصلاة والسلام وعظ أصحابه يوما كما في حديث العرفاض في التاريخ موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة موزع فعهد إلينا. قال عليكم بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعد بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طيب ما هو العاصم في هذا الاختلاف؟ قال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ عضوا عليها بالنواجذ. إذا العاصم من البدعة العلم. فإن عجبت أن تكون عالماً أو طالب علم فتعلق بأهداف أهل العلم. أهل العلم هم مراتب النجاة في زمان الفتن كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. عليكم بسنتي. وكان الناس قديماً وبعض طلاب الآخرة في كل زمان يرحلون من بلادهم يقطعون مئات الكيلومترات ليأتي الواحد منهم فيأخذ حرفا من العلم يتدوس به ثم يرجع ولا يرى أنه أضاع عمره ولا ماله في سبيل ذلك. بل كان بعضهم يأتي المسافات الطويلة ليرى وجه العالم ثم يرجع. قال جعفر بن سليمان الخزعي: كنت اذا رايت قسوه في قلبي جئت محمد بن واسع فانظر اليه كان وجهه وجه ثكلى ثكلى. اول ينظر اليه يستفيد بلفظه مثلما يستفيد بلفظه ويرجع الى بلده ولا يرى انه ضيع رحلته. قال عبد الله بن مبارك: كنت اذا نظرت الى وجه الفضيل بن عياض جدد الحزن لي ونقصت نفسي. ثم يبكي عبد الله بن مبارك ويقول علي بن عمر البزار: كان ناس ياتون يصلون خلف سيد الاسلام ابن تيميه رحمه الله ليسمعوا منه تكبيره الاحرام في الصلاه. قال: اذا قال الله اكبر في الصلاه انخلعت القلوب من جلال الكلمه وما يحسون من الاخلاص على اتيان الكلمه. فيقول ابن القيم رحمه الله: كانت اذا ضاقت من الدنيا وساءت منا القلوب نأتي شيخ الاسلام فما هو الا ان ننظر الى وجهه ونسمع كلامه حتى يستحيل ما نجد الى طمانينه معنا كان يعانيه من الضغط والارهاق وخلاف الرفاهيه. العارف نجاة كل شيء يعيش لك تريد وجه الله لتسأل العالم حلال أم حرام بدعة أم سنة فيحييك افعل هذا افعل ذلك. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي فيه دلالة عزيزة على التعلم أو التعلم بأهدار أهل العلم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت إن قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي فيه دلالة على طلب العلم علم السنة لأن السنة بيان للقرآن ومن النظر في السنة تعرف الآداب. إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي بين الناس كما قالت عائشة وسئلت عن قوله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت: كان خلقه القرآن. القرآن مجمل فيحتاج إلى تفصيل والتفصيل مهم للتصور. تفصيل مهم للتصور. خذ العفو واحفظ من العرف واعرض عن الجاهلين. هذا كلام ربنا عز وجل. يعني ايه خذ العفو واحفظ خذ العفو واحفظ بالعرف واعرض عن الجاهلين. انظر في السنه سلوك النبي عليه الصلاه والسلام تصرفاته مع الاعداء تصرفاته مع الابعدين تصرفاته مع الجهلاء تصرفاته مع اهل العلم. ترى لكل واحد من هؤلاء موقف ولكل واحد طريقه ما كان يسوي بينهم سريعه المعامله. لا يعامل العالم كما يعامل الجاهل وإنما تعلم هذا من القرآن أيضا. أزواج النبي عليه الصلاة والسلام لكمال فضلهن قال الله عز وجل لهن يا نساء النبي من يأتي إن كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يعني هي تعذب أكثر مما تعذب المرأة العادية. ليه؟ لأن الله عز وجل قال ومن يغلط من كن لله وتعمل صالحا ينبئها أجرها مرتين. فهي مفضلة في الأجر وأيضا في العذاب. فإن الرجل الفاضل يعامل ما لا يعامل به الرجل الخامس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل أصحابه الأقربين منه معاملة أشد من معاملة الأبعدين من الأعراب وغيرهم. يعني يرى مثلا عبد الله بن عمر يلبس ثيابا أحمر فيعرض عنه يبقي السلام لا يرد السلام عليه ويعرض عنه ويتغير وجهه عليه. فعبد الله بن عمر المعلم المؤدب الملازم عرف وجه الخلل عنده بغير تلميذ من النبي عليه الصلاه والسلام. لما راى نظره يتوجه الى الثياب الاحمر فذهب الى اهله فوجدهم يسترون التنور والعين الحر خلق الثوب في النار وغيره وجهه فاقبل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وسأله ماذا فعلت به؟ قال تجرت به التنور واللعن فيه. قال هلا اعطيته بعض اهله؟ فانه لبات بهذا الحجاب يد الاحمر الزحف الذي لا يخالطه لون لبات به الدبجله لا تلبس الاحمر الزحف الذي لا يخالطه لون. فالواحد يقول ان ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس ثيابا أحمر، فهل هناك تعارض؟ نقول لا، لأن الثياب الذي لبسه النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف به لون آخر، لكن الأحمر غالب، الأحمر غالب، ولذلك يقال أحمر، مثلا بنلغي القليل أو بنلغي الكثر، يعني مثلا واحد ذلك الساعة كام؟ تعمل كل واحد لو ثلاث دقائق فبتقول ساعة واحدة. لماذا أهملت الكلب؟ لأنه لا قيمة له العرب دوله على إهمال الكلب. العرب دوله على إهمال الكلب إلا إذا كان في تعيين الكلب فائدة. كما قال تبارك وتعالى لما ذكر نوح فذكر عز وجل أنه نبي كريم ألف سنة إلا 50 عام، يعني ممكن 950. لماذا لم يقل 950؟ لان الكسر ممكن يلغى، الكسر ممكن يلغى نيف و950 ونجم 900. فلما قال الف سنه الا 50 عاما علمنا حقيقه الكسر في الارض. فالحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يلبس الثوب الاحمر يعني احمر مصطلح مثلا جنيه طياره، لكن الاحمر غالب سينسب الثوب الى ما غلب عليه. انما الذي نهى النبي عليه الصلاه والسلام احمر بئر الماء لا يخالطه لون اخر، هذا لا يحل للرجال ان يلبسوه. لان عبد الله بن عمر يلبس النبي عليه الصلاه والسلام ودائما ياتيه، فلماذا قال سينير ربها ويغير يتغير وجهه عليه ولا يمسي عليه ولا يرد عليه السلام بخلاف الاعراض الذي جاء من الباديه ولو ارتكب من الشرك فإنه يحكم عليه ويصل عليه المشاهد لا يعامله معاملة العالم الماجد بصفة مستمرة معه يتعلم الهدى منه. كما في حديث حجيرة بن ثابت عند النسائي وأبي داود وغيرهما قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم قعودا لرجل أعرابي، قعود الجمل الصغير، فقال بعني جملك يا أعرابي. قال بكم؟ قال بكذا. عين السعر خلاص اشترينا، إذا ذهبنا إلى المدينة أعطيناك الثمن. فجاء مسلم رجل من المسلمين لا يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب الجمل، فقال للأعرابي بعني هذا الجمل. قال بكم؟ وكان ينبغي للأعرابي أن لا يبيع الجمل، يقول الجمل اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام، لا لكن الأعرابي جاهل قبل أن البيع لم ينعقد طالما أن الثمن لم يعجل. وتصور أنه في حجة لا زيادة وقد فرض هذا الرجل سعرا أعلى من الذي فرضه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل ب 100 جمل اللي هذا مدة 2250. فطمع الأعرابي في التمثيل الزيادة فقال بعتك الجمل. فعلم النبي عليه الصلاة والسلام أن الأعرابي باع الجمل. قال يا أعرابي أولم تبعت الجمل؟ قال ما بعتك شيء. قال يا أعرابي بل تعتني الجمل؟ قال ما بعتك. هلم شهيد يشهد أن بعتك أصبح الأذن. أليس هذا الكفر؟ تكذيب النبي عليه الصلاة والسلام لسيما بعد المراجعة. يقول يا أعرابي أنت بعتني قل ما بعتك. بل تعتني يا أعرابي بل بعتني قل ما بعتك. بعتني يا أعرابي قل ما بعتك. التكذيب طريق للنبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك الرسول عليه السلام لم يفكر ولم يقل لهم انطقوا شهادتين ولا ابتسم ولا يفعل الافعال التي يفعلها المرتد الى خرج من دينه. انما انتظر خزيمة بن ثابت الانصاري وقال انا اشهد انك بعت الجمل. فقال عليه الصلاة والسلام لخزيمة فيما تشهد الى خزيمة؟ قال لتصديقه اشهد انك صادق لا تكذب. فهذا يدل دلالة قاطعة على انك اشتريت الجمل من الاعراب وهو من الكاذبين. هل يمكن واحد من الصحابة القريبين من النبي عليه الصلاة والسلام يرتكب الذهاب والرسول عليه الصلاة والسلام يطرد فيها بالعقوبة؟ هل يمكن أن يجرؤ أحد أصلا على أن يرتكب جزءا من هذا؟ يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يسوي لذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ولله ضره ما كان أثقل ضره عمر قال إذا جاجلكم أهل الوقت بالقرآن فخذوهم بالسنن. خذوهم بالسنن لأن السنة قاضية على الكتاب مبينة له. قلنا رجل يأتي بدليل مجمل لا يعرف هو هنا أم هنا إلا تبينه السنة له. لذلك قال خذوهم بالسنة. فهذا يبين ضرورة العلم بالسنة سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كثيرة للتفصيلات. عليكم بسنتي. الحديث الآخر الذي تلوناه في النظر في الماضية وهو حديث قصير في حذيفة بن اليمان رضي الله عنه لما قال كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية والحكم فجاءنا الله لهذا الخير إلى الإسلام فهل بعد هذا الخير الإسلام؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر للخير؟ أرجو يا إخواننا أنكم تتأملوا في ترتيب الكلام. هل بعد هذا الخير هل بعد هذا الشر من خير؟ حيثنا في الأولاني والشر الأولاني اللي هو بعد الإسلام والشر ثم خير فيه دخل. يبقى خير الله لا دخل فيه لشك 100% اللي هو غير الاولاني في الحديث كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير والاسلام وإذا كبير 100%. فهل بعد هذا الخير 100% من شر؟ قال نعم. الشر ضعيف قليل لأن الخير كثير ولذلك تجاوزه حذيفة ولم يسأل عنه. ليه؟ كان بدل العالم 1000 عالم في كل بلد فأعلام السنة ومنشور ومرفوع فأي شر سيعزينا عن هذا الخير المحض إلا شر قليل لذلك تجاوز حذيفة. قال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. بدل خير رقم 2 لكنه خير وصفه النبي عليه الصلاه والسلام فقال خير لكن فيه دقن. الدقن فيه غبار وغبار. تشوفك عن خير الحمد لله، لكن فيه غلط. قال وما جرأ قال قوم يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنة تعرف منهم وتنكر. خلاص؟ طيب يهتدون بغير هدي ويهتدون بغير سنة هدي مبتدع على طول. مبتدع. يهتد بغير السنة مبتدع. قال فهل بعد هذا الخير الثاني اللي فيه دخل من شره؟ قال نعم، تعاس على ابواب جهنم من هجرته فدفوه فيها. اذا ابواب جهنم فيه البدع. قال تسيب الحديث الخبير بوابة النار ولوج البدع. قوم يهتدون بغير هدي، تنمون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فلا يزال هذا يستقل مع غياب العلماء ونظر العلماء وظهور البدع لحد ما يأتي المرحلة الخطيرة. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم صدقوه فيه. طيب قلتم لنا رسول الله دعاة، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. تعرف الجلد والشكل والتنظر يبين حتى جلدية الإنسان. اي واحد يرمني ولا يضيني ولا من اسيا سمري ابلغ تعرف ان الرجل ده اسيوي او ياباني او جنس مغول يبين عليه عينه مسحوبه كده. اهو ده جلد من جلدتنا يعني شكلهم زينا. ويتكلمون بالسنتنا. طيب ما هو النجاة؟ قال اهزم امام المسلمين واهزم جماعه المسلمين وامامهم. طيب إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام مثل هذا الزمان. قال عض على إعداد تلك الفرق كلها ولو أصنع عض على أرض خدر حتى يأتيك الموت. طيب ولو أنت عض على أرض خدر دي معناها إيه؟ بعض الناس يقول لك العزة إن إحنا نعتزل لأنه قال لك إعداد تلك الفرق كلها ولو ان تعص على ارض شجره. ايوه فيها العزه صحيح، لكن في زماننا الان في زماننا الشجره تبدا تتعض عليها هي اهل العلم. ولو ان تعص على ارض شجره ولو ان تتعلق باحجار عالم فان لم تجد عالما اعتزل. فإن العزة مع وجود أهل العلم أو من أهل العلم شر للإنسان إذا كان جاهلا. جاهل معتزل، جاهل معتزل. إذا هذا في الملاحة اللطيفة لمعنى قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي. ولذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء عضوا عليها بالنواجذ. وهنا قال ولو ان تعض على اصل شجر. وانت عارف اللي يستخدم اسنانه دي معناها ايه؟ معناها ان يديه خلت به وان ساعده ضعف وانه يكاد يسقط ما بقي الا اسنانه اخر مرحله في النجاه. استخدم اسنانه اللي ساعده ضعف ان يعمله. وانت ترى هذا اذا الانسان تعلق كذا شخص يتعلق باي شيء حتى لو تعلق باسنان. فكلمه ان يعض على اصل النجاه معناها ان ده النجاه ده الامر الاخير. ان الانسان يستخدم اسنان حتى يثبت مكانه. نسال الله تبارك وتعالى ان يغلق على قلوبنا حتى نلقاه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. وفي هذه نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا فجدنا وجدنا وخطانا وعمدنا